ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سار على دربه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصر. إن شاء الله بإذن الله سنعيش مع بعضنا البعض في هذه الدورة المباركة لمدة 9 محاضرات حول 40 النووية. والأربعون النووية مجموعة من الأحاديث جمعها الإمام النووي رحمه الله، فشاعت وزاعت في الأمصار، وقل أن يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه نسخة من 40 النووية، وإضافة كتاب ثاني أيضا كتبه الإمام النووي وهو رياض الصالحين. هذا كتاب أيضا من كتب الإمام النووي الكثيرة رضي الله تعالى عنه. أولا سنتكلم في هذه المحاضرة عن السنة بوجه عام، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي السنة؟ إيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقيا كان أو خلقيا. السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقيا كان أو خلقيا، دي اسمها السنة. ثالث، السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقيا كان أو إيه أو خلقي. عاوزين نضرب مثال لكل نقطة أو جزئية من جزئيات هذا التعريف. دي السنة في المعنى الاصطلاحي عند علماء الحديث، إنما السنة في اللغة، إيه معنى كلمة السنة في اللغة؟ السنة معنى الطريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني شرع للناس حاجة الناس مشيت وراء فيها وكانت حسنة، يعني على قانون الشرع، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن السنة هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. معنى كلمة السنة هي الطريقة في اللغة، معناها الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو الطريقة دي مذمومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: من سن في الإسلام سنة حسنة، يبقى إذن الطريقة دي طريقة إيه؟ محمودة. من سن في الإسلام سنة سيئة، إذن الطريقة دي طريقة إيه؟ مذمومة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نفس، اسمعوا هذا الحديث حتى تعرفوا بس، ما من نفس تقتل ظلما، ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. يعني ما من نفس تقتل ظلما من بعد آدم إلى يوم القيامة إلا وعلى ابن آدم اللي هو قابيل الذي قتل أخاه هابيل كفل منه، هيحسب عليه إثم منه. لما؟ لأنه أول من سن القتل، هو أول واحد سفك دم على هذه الأرض. وطبعا صدق بهذا ما كانت تتخوف منه الملائكة عندما قالوا لرب العالمين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. يبقى إذن السنة هي الطريقة محمودة كانت أو مذموم. ده السنة فين؟ في اللغة. طب في الاصطلاح عند علماء الاصطلاح زي ما احنا قلنا، ياريت شوية ملو تكرار في الاصطلاح، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقيا كان أو خلقيا. طبعا بيسموه كده من وسائل الاتصال الجيد good communication، ان انا اعرف بنفسي يعني. فانا يعني اخوكم ابراهيم شعيب، مدرس في كلية الدعوة الاسلامية جامعة الازهر، بس مش كده مولانا؟ بس هذا اللي هي. وبعدين انا شايف برضو وجوه معايا في في في دورة علوم القرآن تقريبا، شاعر كده اي فيلت او اي فيلزيس. المهم تبغى داسن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، ايه من قول؟ قال رسول الله كذا، حدثنا رسول الله، انبانا رسول الله، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا رسول الله، انبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قول سنه. وما فيش بشر على كده، ما فيش بشر بهذا المعنى على فكرة، هو النبي بس صلى الله عليه وسلم. قوله سنة، كلامه ده سنة، وهذا الكلام أقسم به رب العالمين. ربنا أقسم بالنبي على بعضه بلحمه شحمه كده، ربنا أقسم به، وأقسم بكلام النبي، وأقسم ببلد النبي، وأقسم بأن يعطيه حتى يرضى. طب إيه الدليل على هذا الكلام؟ ربنا أقسم بالنبي فقال في سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومعنى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي وحياتك عندي يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذلك كلام ده تلاقوه في ابن كثير، يقول الإمام أو حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، وما أقسم الله تعالى بحياة بشر كما أقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يقسم بحياة النبي، ده أمر مرتبة رفيعة، لأن العظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. طب أقسم بالنبي على بعضه كده، طب وبعدين أقسم ببلد النبي فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأقسم بكلام النبي اللي هو السنة ده فقال وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي وقوله يا رب، قوله يا رب إن هؤلاء. طب ده قالوا فين الكلام ده؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذ القرآن مهجور. هنا ربنا قال وقيله يا رب، أي وقوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلم. يبقى ربنا أقسم بكلام النبي وأقسم أن يعطيه حتى يرضى، يديله كده لأن لما يقول يا رب أنا أقرب بعد. فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك إيه فطرد. ده جواب القاسم، ما هو الضحى والليل دي أقسام ربنا أقسم بها، ربنا أقسم بالضحى وأقسم بالليل وكذا، دي أقسام ربنا أقسم بها. طب إيه جواب القاسم؟ إن ربنا يديله حتى يرضى، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف أرضى وواحد من أمتي في النار، أنا مش هرضى واحد من أمتي في النار. وذلك الرجل هناك قال قرأنا في الضحى ولسوف ترضى فسر قلوبنا هذا العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يسام صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من قول أو فعل، الأفعال اللي عملها الرسول دي سنة، فقال لنا في الحديث الشريف صلوا كما رأيتموني أصلي. الرسول بيصلي، كان بيعمل إيه لما يصلي؟ كان بيتوضى، خلاص بيتوضى، كان بيتوجه للقبلة، متوجه للقبلة، كان بيعمل تكبيرة الإحرام ويقول الفتحة دايما خذوا عني مناسككم. لما راح حج صلى الله عليه وسلم أحرم من الحتة دي، وقال طب الناس اللي مش معانا من المدينة، قال أهل مصر يحرموا من رابغ، وأهل العراق يحرموا من ذات عرق، وأهل اليمن يحرموا من يلمن، وأهل فلان حدد لكل واحد مرة. طب والإحرام شكله زي ما أنا عامل كده، هذا اللي ايه، هذا المعنى، قال خذوا عني مناسككم. ده فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ففعله صلى الله عليه وآله وسلم ايه، سنة. يعني سنة يعني ايه؟ يعني طريقة لابد أن نسير فيه زي ما كان بيعمل نعمل صلى الله عليه وسلم. ليه زي ما كان بيعمل نعمل؟ هو مش بشر زينا زيه، زي ما بعض الجهلة بيقولوا، هو بشر زينا زيه، بس البشر ده ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه القدوة والأسوة إلى يوم القيامة، فرضي قوله رب العالمين ورضي فعله، وقال اللي يمشي على هذا المنوال أنا راضي عنه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. من قول أو فعل، هذا الجزء الثاني من الإيه، من السنة. طيب، قول أو فعل أو تقرير. إيه التقرير بقى؟ التقرير حاجة الرسول ما عملهاش، ولا هو قال وجه إليها، ولكن حد من الصحابة عملها، بس الرسول عليه الصلاة والسلام أقر هذا الفعل، رضيه، فصار سنة. صار هذا الفعل سنة. ليه صار سنة؟ لا لأن الصحابية فعله، ولكن لأن النبي أقره صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا، منها إن سيدنا أبو الدرداء كان بيصوم وصلي طولة الليل قائم وطولة النهار صائم. فذهب سيدنا سلمان الفارسي وهو من آل البيت بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمان من آل البيت، من آل البيت سلمان الفارسي. تعرفوا أن سلمان الفارسي ده كان بيحفر الخندق مع الرسول وعنده كم سنة؟ ادوا رقم كده، ادوا رقم عبال مشرب شوية ماء، كم؟ 30. ها؟ من يزود؟ ها؟ كان بيحفر الخندق مع الرسول وعنده كم سنة؟ سيدنا سلمان الفارسي، الله، 120 سنة. دي غشها مني، 120 سنة. 120 سنة، لأن أنت ما تشوفي أطوار حياته، عاش خادم للنار فترة طويلة، وبعدين عاش مع واحد من النصارى كان حرامي فكشفه في الآخر، وبعد كده عاش مع واحد نصراني تاني بس كان على صواب. ده الكلام ده جاب في حديث طويل في مسند الإمام أحمد بن حنبل. والراجل بقى الأخير ده هو بيموت، قال له لم يبقى على ظهر الأرض مما أنا عليه الآن أحد، خلصت، انتهى الأمر خلاص. قالوا ما نعمل إيه؟ قال اقصد أرضا ذات نخل فإنها مهاجر نبي. طب قال النبي ده عرفه إزاي؟ أنا ما عرفوش، إيه العلامات اللي فيه؟ قالوا يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، خاتم النبوة بين كتفيه. فراح مع ناس، فالناس طلعوا أندال باعوه كعبد. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف كذا، عرف هذا الأمر، فذهب وحرره، وبعدين أخذ طعام وراح به للرسول، فقال له ده صدقة، قال له لا أكله، قال له غير، قال له طب هدية مرة تانية، أخذه النبي عليه الصلاة. يبقى أول حاجة صدقة. خاتم النبوة عبارة عن قطعة لحمية كده بين كتفي عليه الصلاة والسلام، رآها سيدنا سلمان اللي إيه؟ سيدنا سلمان الفارسي. فسيدنا سلمان الفارسي زار أبا الدرداء، فوجد أم الدرداء متبذلة. متبذلة يعني إيه؟ يعني شعرها منكوش، كان ده قبل نزول آية الحجاب، ويعني حالتها يعني على الله كلها. فالملك يا أم الدرداء، قالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة لا في دنيا ولا في، قالت بصنعي لنا طعام. فصنع الطعام. فجاء أبو الدرداء قال له سلمان رضي الله عنه كل، قال إني صائم، قال عزمت عليك أن تأكل فأكل. أو بعدين جه الليل فقام سيدنا أبو الدرداء لكي يقيم الليل، سيدنا سلمان قال له نام نام، قال له لما؟ قال عزمت عليك أن تنام، فنام قبل الفجر. قاموا هما الاثنين صلوا ما شاء الله لهما عن المصلية، وبعدين صلوا الفجر وكده. فقال لأشكونك إلى رسول الله، وراح بلغ الأمر للرسول. فسيدنا النبي قال لأبي الدرداء هو عمل معك كده ليه؟ قال أنا قلت له كده يا رسول الله. قلت له لما؟ قال إن لبدنك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يبقى الكلام ده كله مش من كلام الرسول، بس أصبح من كلام الرسول، ويجب علينا أن احنا ننفذه بعد إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الايه، بعد إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام. تمام كده؟ يبقى احنا ده اسمه الايه، الإقرار. الإقرار ده بقى له أكثر من مرتبة عند علماء الأصول. منها مثلا أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. فالمهم كان هو وأبو عبيدة قال يعني اتفق ولا تختلف، يعني تطاوع ولا يعني خلوكوا حلوين مع بعض، ده كلام سيدنا الرسول. فسيدنا أبو عبيدة داخل يصلي بالناس الفجر، سيدنا سلمان أو سيدنا عمرو، عمرو يعني رجل بتاع إمارة بتاع سياسة يعني مش عجيب. عمرو تعرفوا أن عمرو كان قائد الجيش، هو بيفتح مصر كان عنده كم سنة؟ كان عنده 60 سنة وهو قائد الجيش، نزل الأزبكية دي وراح الفيوم، وصل هناسيا المدينة في بني سويف، وقتل من جيش الفتح 5000، كان عدد قوام جيش الفتح 12000، 5000 قتلوا في هناسيا دي. وذلك ما في هناك في البهنسة صحابة هناك مدفونين ممن حضر بدرا مع رسول الله، تعرفوا هذا؟ ممن حضر بدرا مع النبي. ذلك كان مولانا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله ورضي الله عنه كان يروح هناك يخلع حذاء ويقول هذا هو البقيع الثاني، في بقيع في المدينة ده البقيع الثاني مدفون فيه ناس ممن حضرت بدر مع سيدنا الرسول. لذلك سيدنا نعم في البهنسة في المنيا. سيدنا النبي عليه السلام جبريل بيسأله بيقول ما تعدون من حضر بدرا فيكم؟ فالنبي قال له خيارنا. فسيدنا جبريل قال وكذا من حضر بدرا من الملائكة. اللي حضر بدر من الملائكة برضو أفضلنا، يعني في مجموعة من الملائكة اسمها البدريون ممن نزل في بدر مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أبو عبيدة دخل على الإبل عشان يصلي، فعمر قال له لا صليش أنا الإمام. طب ما هو عمر عليه جنابة، خلاص انت عليك جنابة خليك. وابو عبيدة قال لا، ودخل صلى بالناس وجب. سيدنا عمرو بن العاص فراح وشكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا عمرو صليت بالناس وانت جنب؟ قال نبي الله تذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. انا قمت الصبح لقيت الميه رصاص، يعني ما فيش رصاص تقتلني، فتيممت وصليت، اعمل ايه؟ فضحك النبي ولم يقل شيئا. دي أعلى مراتب الإقرار بقى، لأن في فرق إن الرسول يقر شيء ويضحك، ده بقى مرتبة أولى، أو يقر شيء ويسكت، أو يقر شيء بامتعاض، يعني هو كده. في بشر كده، يعني في بشر الحالات الطارئة التي بتطرأ على الإنسان في الفرح وكذا. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا ده حكم فقهي يوم القيامة. أي بني آدم فاقد للطهو ما يقدرش يستخدم المية، ما يقدرش يستخدم المية يستخدم التراب، والتراب يقوم مقام الحدثين الأصغر والأكبر. بس يعني مش معنى انه انا اتيمم ان الماء مش موجود، افترضنا الماء موجود بس انا عاجز عن استعماله، في مرض معين يمنعني من استخدام الماء فبتيمم. هذه القصة. ذلك في واحد لسه كان صديقي عمل عملية دعامة في القلب فعاوز يصلي يعني، يقول لي يا مولانا عاوز اصلي، قلت له تيمم، قال لي ما هو التراب يعني العمليات دي فيه عاوزين تعقيم وكده والمكان ما يتحملش التراب والغبار وكده. قلت له كويس، هات زلطايه وتيمم بيها، المس كده عليها زي ما قال الامام مالك، ها كده اهو، مره على وشك مره على ايدك كده، بس مش مهم كده، ها هنا على يعني الكف، والكف ده وصلي مش حاجه. نعم بالضبط، المساله حكم لا مخالف. انما اللي انت بتقوليه ده بقى ده يدخل في خصوصيات الرسول، يعني الرسول كان يواصل الصوم، يعني يصوم 3 أيام ورا بعض من غير ما يفطر المغرب، يجي المغرب ما يفطرش ويصوم اليوم الثاني ويصوم اليوم الثالث. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عايزين يعملوا زيه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، أنا مش زيكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هو مين بشر يقدر يواصل 3-4 أيام من غير ما يأكل ولا شيء ويبقى فيه كامل الحيوية والقوة؟ فالصحابة طبعا دماغهم ألف سيف يقلدوا الرسول برضه، فقلدوا، بس حظهم بقى إن هم عملوا الكلام ده يوم 28 رمضان، فجه الإفطار بتاع 28 رمضان مفطروش، فصاموا 29 رمضان من غير إفطار، وبعدين حطدهم على قلبهم يشوف بكره العيد، بكره العيد طلع العيد. فالنبي عليه السلام قال: لو زاد لزدتكم، عشان تتعلموا بقى، يعني لو كان رمضان جاي 30 كنت هخليكم تصوموا 30. انا بقول لكم لست كهيئتكم، فدي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فانا ما ينفعش ان انا اقلد الرسول في الحته دي اللي هي الخصوصيات. الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصياته انه كان يتجوز 9 أكثر من 4، دي من خصوصيات الرسول. طب واحد عنده القدرة أن يفعل هذا لا يجوز له، هم 4 بس، هم 4. طيب الرسول عليه السلام ذلك في واحدة سألت حد من المشايخ في أمريكا، تقول طيب زي الرسول عليه السلام يعني يفعل هذا الأمر، ما كان يلتزم بالقانون يجوزه 4 برضو. ليه ما يلتزمش بالقانون؟ فكان الرد ان الآية اللي بتقول ان الواحد يتجوز 4 بس دي نزلت في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. وسورة النساء من اواخر ما نزل، يعني كان اللي يتجوز اكثر من 4 يتجوز اصلا بما فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاله الراجل كان متجوز 9، قال له امسك 4 وفارق سائرهم. النبي ما ينفعش يعمل كده. ليه؟ لأن أزواج أمهات المؤمنين. بس فالراجل اللي هو اللي هيمسك 4 ويسيب الباقي، الباقيين دول حد هيتجوزهم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لو مسك 4 وساب الباقي ما حدش هيتجوزهم، لأن ربنا قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. فوقت أنا راجل معايا فلوس كتير، اتجوزت 4 ومش عاجبني، اطلقهم واجيب كمان 4، مش عاجبني الاربعة التانيين اطلقهم واجيب كمان 4، ماشي ما يجراش حاجة، ده يعني نقدر يعمل هذا. انما النبي ربنا قال له ايه؟ لا يحل لك النساء من بعد. خلاص، يعني لو المجموعة دي ماتت الصبح الرسول ما ينفعش يتجوز حد تاني، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. خلاص، هذا اللي هذا المعنى. وإن كان الشيخ محمد رشيد رضا في له كتاب مهم جدا اسمه نداء إلى الجنس اللطيف، قال لك ليه الرسول جوز أكثر من واحدة؟ ليه يعني؟ فالراجل جاب حكمة عظيمة جدا، قال إني الرسول قدوة زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، الذي نقل لنا جانب القدوة من حياته فيما يخص الرجال آلاف الصحابة. من الذي سينقل لنا جانب القدوة من حياته فيما يخص النساء؟ امرأة واحدة لا تكفي، ولا اثنين، ولا حتى التسعة، يكفوش. فأمة اللي هم قريبين من الرسول، وكل واحدة من النساء اللي هم عاوزة تسأل، تروح تسأل مين؟ ها؟ زي فهم واحدة تروح للرسول: يا رسول الله، ماذا أصنع إذا دهمني الدم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: خذي فرصة ممسكة وتتبعي بها أثر الدم. فرصة يعني خرقة عليها مسك وتتبعي بها أثر الدم. فالسيد بقى تقول للرسول: يعني أعمل إيه؟ طب الرسول هؤلاء إن شاء الله بقى فتدي. فالسيدة عائشة قالت لها: تعالي بقى أقول لك تعمل إيه. فكنا رضي الله عنهن بمثابة مراكز وعظ وإرشاد للمرأة. هذا المعنى، وده حكمة من الحكم اللي تؤكد صوابية ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى حكم أخرى على يتحد. فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك، خلاص إقرار له. في بقى الرسول يسكت، سكت يعني سكت، خلاص إقرار. في حد بشر أما يسكت عن حاجة يبقى سكوته ده قانون؟ يعني ده يمشي قانون ده كده؟ هو النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيء بس بامتعاض. في غزوة بني النضير جه عبد الله بن أبي بن سلول، كان موالي اليهود زي عادة المنافقين في كل زمان ومكان، فهو موالي اليهود، فهو خايف على الناس أتباعه ان هم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ياخد لهم بيهم قرار بانه يهجرهم مشيهم يعني. فقال: يا محمد، احسن الى ما ولي 300 دارع و400 حاسر، تريد ان تحصدهم في غداة واحده؟ اني امرؤ اخشى الدوائر، انا ما اعرفش ايه اللي هتقوله السياسه بكره، فانت لازم تعفو عن الناس. وحط ايده كده في جبهه النبي عليه الصلاه يعني النبي عليه الصلاه قال لهم: لك اعمله يعني علقه مسكت هملك صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا اللي احنا عايزين نقوله انه اقرار كلام رسول ما عملوش ولا تكلم به، ولكن فعله غيره، فاقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. من الاقرار مثلا يعني من الاقرار سيد نعم انا هقوله لحد دلوقتي. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيأم الناس في الصلاة. ففي يوم من الأيام تأخر في أقضية من الأقضيات، قضية تعرضت عليه فتأخر صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وقال: يا نبي الله، يا أبا بكر، الرسول تأخر، تفضل انت صل. فدخل أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق لسه في الإبل هو لسه ما شاء الله أكبر، حضر رسول الله. فالإمام الراتب يجوز له أنه يخترق الصفوف ويقف وراء الإيه؟ الإمام اللي بيصلي، الإمام الراتب، الإمام الذي أوكله ولي الأمر أن يصلي بالناس، اسمه الإمام الراتب. هو يخش يصلي مع صحنا عايشين في سبهللة، هو يخش يصلي. افترضنا مثلا جاله إنفلونزا وما جاش، وهو قريب من بيت، حدش يخش يصلي الا لما الناس تروح: ايه يا مولانا، ما جيتش ليه؟ والله انا تعبان. طب حضرتك لما انت تعبان مين ترشح يصلي بدل عنك؟ بقول والله خلوا الشيخ فلان يصلي خلاص. نعم تفضل. خطأ فين؟ خطأ في ال... لا لا، في الفتحة ولا في غير الفتحة؟ لا مش في الفتحة. لا خلاص، صلاة صحيحة، إنما في الفتحة اللحن الجلي فيها يبطل الصلاة، يعني صراط الذين أنعمتوا، هو ربنا بقى هو اللي بينعم. فده الصلاة بهذا المعنى باطلة، لأنه لحنا جليا في الفتحة. هذا ليه؟ فالرسول دخل فالصحابة صفقوا تصفيق حاد، فأبو بكر التفت فليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي قال له اثبت ليك مكانه. فأبو بكر ما سمعش الكلام ورجع وقف الصف. فدخل النبي صلى بالناس، وبعد أن صلى بالناس التفت إلى الصحابة. حصل موقفين، في موقفين حصل، حدث موقفان. الموقف الأول أن الصحابة صفقوا، والموقف الثاني أن أبو بكر ما سمعش الكلام كده. فقال أبو بكر كده: ما حملك على أن تصنع ما صنعت؟ قال: والله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله. ولذلك في قاعدة عند الشافعية اسمها الأدب مقدم على الاتباع. الأدب مقدم على الإيه؟ مقدم على الاتباع. دي قاعدة. يعني مثلا لو أنا مثلا بصلي بالناس إمام في مسجد، وجه فضيلة شيخ الأزهر يصلي، يعني دخل يصلي بظروفها يعني، وبعدين قيمة للصلاة، فقلت له: تفضل يا مولانا. قال: لا صلي انت يا ابني. والله ما مصلي يا مولانا، والله. طب انا خالفته ام تأدبت معه؟ وبدأ الادب مقدم على الاتباع، لان قول النبي عليه الصلاة والسلام اثبت ده امر. ابو بكر هو لم يخالف الامر، هو في عندي ادب واتباع. قدم ابو بكر رضي الله تعالى عنه الادب على الاتباع. هذا هو. فالرسول ما قالوش حاجة، يبقى أقره النبي عليه الصلاة والسلام. إنما النبي عليه الصلاة والسلام بقى التفت للصحابة اللي صفقوا وقال لهم: ما تعملوش كده تاني، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أفعال الناس. الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة، هيئة معينة، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هي دي الصلاة، مش حاجة تانية. فما تعملوش الكلام ده تاني. ولذلك في قاعدة مهمة لازم تحفظوها اسمها: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني في موقف هو الرسول يجب عليه شرعا أن يبين، طب هل ممكن الرسول إن هو يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ لا، لا يجوز في حقه. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم ما بينش في النقطة دي دلالة على أنه أقر هذا الفعل. واضح النقطة دي؟ فهمه. حاضر. يعني أبو بكر الصديق أما النبي عليه الصلاة والسلام قال له أثبت ده أمر، مش كده؟ أبو بكر لم يسمع الكلام ورجع والنبي صلى. لو كان فعل أبو بكر خطأ كان النبي قال له زي ما قال للناس اللي صفقوا، كان قال له ما تعملش كده ثاني. أما أقول لك أثبت يبقى لازم تثبت. إنما اللي حصل في الموضوع إن سيدنا أبا بكر فعل هذا الفعل، طب الرسول ما عدلوش، ما قالوش الكلام ده صح أو خطأ. يبقى إذن معناها أن النبي أقره على هذا. ليه؟ إيه الحكمة في كده؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واضح النقطة دي؟ يعني مفروض النبي يبين في الوقت ده، مش هو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، مش ده شغلته؟ أليس هذا عمله صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه هو صلى الله عليه وسلم لم يبين؟ لأنه أقره على ذلك. وضحت النقطة دي؟ طيب. تبقى من قول أو فعل أو تقرير، تمام كده؟ أو وصف خلقي أو خلقي. يعني إيه وصف خلقي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي حاجتين: هيكل ومعاني في هذا الهيكل، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم هيكل ومعاني في هذا الهيكل. صفات النبي الخلقية احكي فيها من هنا ليوم الأيام، ما تقدرش انك انت تحيط بأوصافه صلى الله عليه وسلم حقيقة. ليه؟ لأني سيدنا يوسف أعطي نصف الجمال، مش كده؟ نصف الجمال. أما مولانا رسول الله فقد أعطي الجمال كله من الألف إلى الياء، بما فيه نص الجمال بتاع يوسف. إلا أن الله تعالى كساه بالوقار فلم تفتتن به النساء. هو سيدنا يوسف عليه السلام كان الجمال بتاعه مكشوف شوية، يعني ظاهر بيلمع كده، فافتتنت به النساء. إنما سيدنا النبي كان ربنا كساه بالوقار، فلم تفتتن به النساء. وذلك في ليلة من الليالي وقد تكامل القمر في كبد السماء، فنظرت أمنا عائشة رضي الله عنها إلى القمر ونظرت إلى وجه النبي، فقالت والله يا نبي الله لو رأتك نسوة يوسف لقطعنا قلوبهن. يعني إن كنا عندما رأينا يوسف قطعنا أيديهن، فلو رأينك يا نبي الله لقطعنا قلوبهن صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وذلك الرجل هناك بيقول ايه؟ عذر الرسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو روض النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا، يكفيه فخرا أن البدر يخسف نوره ونور محمد لن يخسف صلى الله عليه وسلم. ذلك الجماعة الكفرة قالوا لسيدنا حسان قبل مسلم، قالوا له اسمع هنديك شوية فلوس حلوة وقف على هذه الربوة العالية، هيمر عليك محمد، شوف بقى نقاط الضعف فيه. ساعة ما حمس روح لم يمشي بقى مشيته كده غريبة شوية، يعمل حركة مش كده، فانت ارصد النقائص دي كلها وانظمها في أبيات من الشعر عشان نشيحها في العرب فنبرز للناس نقائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ماشي، فصعد على الربوة ومر عليه سيدنا النبي وجه، ايوه يا حسان هتقول لنا ايه النهارده؟ ايه رمي الفلوس في وشه. قالوا ليه؟ قال لما نظرت الى انواره سطعت، فوضعت من خيفتي يدي على بصري، وضعت يدي خوفا على بصري من حسن صورته، فلست انظره الا على قدري. روح من النور في جسم من القمر كحلية نظمت بالأنجم الزهري. ده سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وسلم. أقول تاني في وصف الخلق، أقول تاني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعد ما خرج من الغار، بعد ما خرج منين؟ حركات بعد ما خرج من الغار صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ مشوا في الطريق، فمروا على خيمة بها سيدة تسمى أم معبد، فسألوها الطعام فلم يجدوا عندها طعام، سألوها الشراب فلم يجدوا عندها ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في كسر الخيمة جانب للخيمة كده، فليه شاه معزة صغيرة كده أو نعجة صغيرة كده، فقال لها ألا تأذنين لي أن أحلبها؟ ممكن تأذني لأن أنا أروح أحلب الشاة دي؟ قالت بأبي أنت وأمي ما أوجدها هنا إلا لأنها ضعيفة لا تستطيع أن تلحق بأخواتها بالمرعى. هي مش موجودة كده يعني زينة، هي ما قدرتش تمشي في المرعى عادة شو يعني ما بتقدرش تمشي، هتجيب لبن زايا. قال لها طب خلاص احلبها بس. فوضع النبي يده الشريفة على ظهر كده هو. طب وبعدين امتلأ الضرع باللبن حتى كاد اللبن أن ينزل بدون حالب، يعني لبن بخر كده وحدي كده. فحلب النبي وسقى أبا بكر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وحلب وسقى عبد الله بن أريقط اللي هو الرجل الدليل بتاعه، وحلب وسقى المرأة وقال ساق القوم آخرهم، وحلب وشرب هو، ثم حلب وأبقى لبنا للمرأة في البيت. لا مش قصة مأزة دي بقى، لا مش مأزة دي، لا أنا مؤاخذة، مأزة إيه؟ ها؟ لما يده الشريف عليه الصلاة والسلام، لذلك اليد تفجرت منها الماء، يد النبوية تفجرت منها الماء، ودي معجزة ما حصلتش لأي نبي من الأنبياء. يعني كان الماء تفجر من الحجارة لموسى بعد أن ضرب الحجارة بالعصا، فإن الماء تفجر من بين أصابعه. خروج الماء من بين الحجارة ده أمر سهل، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما شقاق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. إنما خروج الماء من بين اللحم والدم والعصب هذا لم يحدث إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أبو معبد يسوق أغناما ضعافا يتساوقن عجافا، يعني المعزة عمالة تتمرجح كده، مش لما بعضها زي ما يكون مثلا في تعب، مش بتجري، يعني بتجري بقوة يعني. فليه لبن؟ فقال لها من أين اللبن ولا حلوبة في البيت؟ منين اللبن ده؟ مفيش مازة حلوب. قالت مر علينا رجل قال صفيه لي يا أم معبد. الرجل ده أخبره إيه؟ ما هو سيد بقى لما شافت المعزة بيجيب لبن زهلت، حصل لها نوع من الاندهاش. مين الرجل المبارك هذا اللي يضع إيده على شاه مريضة فتنتج هذا الكم الهائل من اللبن؟ فصورت الرسول، صورت بما لا تستطيع أعتى كاميرات الدنيا أن تصورها. فقالت مر علينا رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تذر به صلع، وسيم القسيم في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت عليه الوقار، وإذا تكلم عليه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب، حلو المنطق فضل لا نذر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمنا يتحدرنا ربع، لا تقام عين من قصر ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة وأعلاهم قدرة، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا إلى قوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفنط صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا عايزان عشان أشرح الوصف ده بدي 30 محاضرة، وذلك هعديه. أنتوا بقى روحوا رجعوا أي كتاب شوفوا الكلمات الخفيفة. في حتة بقى تانية ممكن يكون واحد مثلا وسيم، طبعا لأنه يعني there are many difference between girl or boy. الولد نسميه handsome وسيم، لما مرأة beautiful جميل، فمثلا واحد وسيم كده يقول لك آه والله عينيه جميلة، آه والله شعره جميل، يعني المميز اللي فيه ان عينيه جميلة، المميز اللي فيه ان شعره جميل. انما سيدنا الرسول لا تستطيع ان تميزي جمال عينه من جمال شعره من جمال انفه من جمال وجهه من جمال يده، فنسب الجمال تنبع من حضرته بنسب متساوية. يعني التوه فيه صلى الله عليه وسلم، كل واحد ياخد على قده منه صلى الله عليه وسلم، يعني مفيش حاجة مميزة له يقول والله لا ده هو جميل في النقطة دي، لا لا لا مش بصفر. مش كده، هذا المعنى. طيب دي الوصف الخلقي، بقى خش على الوصف الخلقي. سيدة عائشة لخصتين الموضوع، ايه اخلاق الرسول؟ ودي مراته بقى اقرب الناس اليه. قالت كان خلقه القرآن، او كان قرآنا يمشي على الارض. وذلك في واحد من النصارى رجل عظيم جدا اسمه الدكتور نظم لوقا، كاتب كتاب اسمه محمد الرسالة والرسول، ففي آخر الكتاب بيقول لي من يصدق إن لم يكن محمد أول الصادقين. يعني إن كنت أنت عايز تقول لي إن سيدنا المصطفى ده كاذب بأبي هو أمي حاشاه، إذن لا يوجد صدق على امتداد الأرض، ولا يوجد صدق على امتداد الزمان، فقد انتفى الصدق من الأرض زمانا ومكانا. ولكن إذا قلت إن هناك صادقين في هذا العالم فيأتي على رأسهم سيدنا رسول. هذا المعنى. طيب مثلا واحد في الأخلاق يقول لك ده رجل والله يعني ربنا يكرمه يا رب، رجل صبور جدا. واحد تاني والله ربنا يكرمه ده رجل شجاع. تالت رجل كريم، يعني الخلق البارز عنده ده الشجاعة ده الكرم. سيدنا النبي ما تعرفيش تميزي في حاجة، خلقه صبره كحلمه كشجاعته كبره كتقواه، الكمال المعنوي ينبع من ذاته المنيفة بنسب متساوية صلى الله عليه وسلم. وذلك في المعركة دي حتى الناس بتغيب عنها، سيدنا الإمام علي يقول كنا إذا حمي الوطيس وكربت الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. يعني هو على خط النار، مش قاعد صلى الله عليه وسلم في غرفة العمليات ومخلي الجنود على هم يموتوا، لا على خط النار. بل في غزوة بدر لما طلع ثلاثة من الأنصار ليبدأوا المبارزة، فعتبة وشيبة بن ربيعة والليل بن عتبة اللي كانوا بيمثلوا كفار في الوقت ده، قالوا احنا انتوا أبناء كرام إخوة كرام، نريد بني عمومتنا، عاوزين ناس من قريش. فالنبي انتخب مين؟ انتخب الحمزة عمه وأخاه من الرضاعة. وانتخب مين تاني؟ عليا جوز بنته وابن عمه. وانتخب مين تاني؟ عبيدة بن الحارث ابن عمه الحارث، حارث لعم الرسول. يعني أتى النبي عليه الصلاة والسلام من عائلته في أول المعركة. ها؟ ما هو إذا كنت إمامي فكن أمامي في أول المعركة كده هو. هم اللي يفتتحوا هذا الأمر. فده الإيه؟ ده المعنى. فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام الأخلاق بتاعته تنبع من ذاته الشريفة بنسب متساوية، لا نستطيع أن نميز فيه خلقا على خلق. ما نقدرش نقول أن درجة الصدق في أخلاق الرسول أعلى من درجة الأمانة، ولا درجة الأمانة أعلى من درجة الحلم، ولا درجة الحلم أعلى من درجة الصبر. لا، الأخلاق جميعها تنبع من حضرته بنسب متساوية، بل أكثر من هذا. أن ربنا لما وصفه قال وإنك لعلى خلق عظيم، ما قالوش وإنك لفي خلق عظيم. لأنه لو قال لك لو قالوا لو وإنك لفي خلق عظيم يبقى الرسول لابس الخلق الايه العظيم، يبقى الرسول كده والخلق العظيم جلابية النبي لابسه صلى الله عليه وسلم. لا، ده سيدنا رسول الله على الخلق العظيم. الخلق العظيم نفسه ارتفع عليه صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى. ولذلك لما ربنا يقول ايه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، المشايخ لما يفسرها يقول لك إيه؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على، يعني بمعنى مع، نقول لا يا حبيبي ما ينفعش، لأن على ثلاث حروف ومع حرفين. فربنا يقول وإن ربك لذو مغفرة على ظلمهم، أنت تشيل الثلاثة وتحط الاثنين، يعني عاوز تقول لي إن مع تدي نفس المعنى بتاع على؟ طب ما كان ربنا جاب مع. إنما قالك لا، ده تفيد معنى آخر. إيه المعنى؟ إن الإنسان الذي ظلم من الممكن أن يتسرب اليأس إلى قلبه فيحصل له نوع من القنوط بأن الله لن يغفر له، فتأتي هبة الله وفضل الله ومغفرة الله وتعلو على هذا الذي في قلبه. ها؟ لأن عفو الله أعلى وأعظم مما تسرب إلى ذهنك أو قلبك من أن الله لن يغفر لك. طيب هنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قالوا أنه على بمعنى مع، لا، تمتع سيدنا إبراهيم وصل 120 سنة ومراته وصل 80 سنة، هيخلفوا إزاي؟ الأسباب البشرية منتهية مش موجودة أصلا، فيأتي فضل الله ويعلو على هذه الأسباب، لأن ربنا لا يعمل بالأسباب، أنت اللي بتعمل بالأسباب. إنما الحق، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. وذلك الست لما راحت لسيدنا موسى لها إيه؟ فجاءته إحداهما تمشي ها على استحياء. الله على الجمال. شو بقى يجي واحد شيخ كده دقر في القراءة يقول لك إيه؟ على استحياء قالت، يبقى تمشي على استحياء وقالت أيضا على استحياء. يبقى ربنا وصف قولها ووصف مشيها مشيتها، إن هي مشيتها على ليه؟ على استحياء، وقولها أيضا على ليه؟ على استحياء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. طب ربنا كان يقول في استحياء مثلا، مشي في استحياء، يبقى الاستحياء دي عبارة عن ثوب لبسته تلك الفتاة العفيفة. قال لك لا، ده هي وهي ذاهبة إلى موسى كأنها تلقن الأرض درسا في الحياء. يعني الحياء ده رتبة بس فقط، حاجة خفيفة لا بالنسبة لي. إنما ربنا بيقول سيدنا النبي وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى الخلق العظيم ده درجة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وذلك الرجل هناك قال يا مصطفى من قبل خلق آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. ممكن، نعم حاضر أقوله تاني بس بعد مشرب التعليم. يا مصطفى من قبل خلق آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. مين يقدر يقول أكتر من اللي قاله ربنا؟ حد ممكن يقدر يقول أكتر من كده؟ هات بقى كلام الشعراء والواصفين وكذا، ولا يجي حاجة بكلام الله. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا المعنى. ولذلك الشوقي كان ناصح في النقطة دي، الأبا الزهرائي، أبا الزهرائي قد جاوزت قدري بمدحك. أنا صراحة يعني تجاوزت معاك يا سيدي يا رسول الله أن أنا مدحتك. أبا الزهرائي قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابة، أنا لي نسب بيك. تبين نسب شوقي رحمه الله بالنبي، إن اسمه على اسم النبي بس، هو اسمه أحمد والنبي اسمه أحمد. وذلك قال له في البردة بتاعته أو نهج البردة، يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي وكيف لا يتسامى بالرسول سمي. أنا لي جاه عندك عشان أنا اسمي زي اسمه بس. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابة، مدحت المادحين فزدت قدرا وبمدحك ارتدت السحابة. يعني أنا ممدح ملك من الملوك ها، بس ذات قدر، إنما عندما أمدحك أنت تعطي لمدحي القيمة. أنا لا أستطيع أن أضيف أو أن أضيف لذاتك الشريفة شيئا، وده حقيقة، لا أحد في الوجود يستطيع أن يضيف للنبي عليه الصلاة والسلام شيء. وذلك قال له هناك بقى في الهمزية بتاعته، ما جئت بابك، ما جئت بابك مادحا بل داعية، ما جئت بابك مادحا بل داعية، ومن المديح ضراعة ورجاء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. ده سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن وصف خلقي وخلقي، الخلقي والخلقي ما تقدرش تميزه من حيث الهيكل شيء من من من أعضائه الشريفة، إنه الجمال في شفها في في في عضو من أعضائه يتميز على الجمال في، لا مش موجود، ولا في أخلاقي. ولذلك البصيري بقى جمع الحتة دي في البيت اللي هقوله ده، قال فهو الذي تم معناه، اثنين فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن أجين حاضر، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير ايه منقسم. خلاص كده، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه وسلم. جيد، يبقى احنا كده عرفنا السنة دين ليه السنة. طيب الرسول كان بيقول السنة، بيقول الكلام ده والصحابة كانت بيته في بقى السنة دين، ما حجيتها؟ ايه الحجية بتاعتها؟ السنة دي وحي زي القرآن بالظبط، بس القرآن أوحي به إلى النبي لفظا ومعنى، إنما السنة أوحي معناها إلى رسول الله ولفظها من عند النبي. طب إيه الدليل على كده؟ ربنا قال في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تمام كده؟ طيب دليل تاني، قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طب آيات الله معروفة، طب الحكمة هي سنة. وذلك الإمام الشافعي في في في كتابه الرسالة يقول، ودي كلمة مهمة جدا، يقول حدثني من أرضى من أهل العلم، شوف الكلام، حدثني من أرضى من أهل العلم أن الحكمة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أن الحكمة هي سنة رسول الله. ده كلام الإمام الشافعي فين في الرسالة. ربنا أوحى به للنبي معنى، معنى ربنا وضعه في قلب النبي والرسول صاغه بألفاظ من عنده. أيوة طبعا، ليه؟ لأنه أنا عندي القرآن نزل لفظا ومعنى. طيب ايش عرفنا انه نزل لفظنا معنا؟ القرآن نفسه قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. واحد من المرتزقة يقول لك ايه يا عم، ده اللي نزل على قلبه، اللي بينزل على القلب المعنى مش اللفظ. هلا يبقى اللفظ ده برضو من عند محمد، عاوز ينفع عن القرآن الإعجاز طبعا. نقول له بس كمل ايه، كمل ايه، كمل ايه، كمل ايه بس. ها، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. يبقى في لسان عربي هو، يبقى لفظ ومعنى من عند الله، ده القرآن. طب السنة لفظ من عند الرسول معناها من عند الله. ايه الدليل على هذا؟ ربنا الرسول نفسه قال لنا كده، قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي. روعي، روعي يعني ايه؟ ها، يعني نفسي قلبي. روعي، في ناس بتنطقها خطا تقول روعي، روعي لا، الروع اي الخوف، فلما ذهب عن ابراهيم الروع اي الخوف، انما دي روع اللي هي النفس يعني. نفث في روعي، زي ناس تقول لك ايه برضو الروح والروح، لا الروح ما بيها حياه الانسان والحيوان برضه، إنما الروح أي النعيم. يقول الله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح، ها ما قالش فروح، فروح وريحان وجنته وجنة نعيم. يبقى في فرق ما بين الروع والروع والروح والروح. شوف جمال اللغة، لغة ثرية. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. واضح نطي؟ واضح. إن روح القدس، نعم، حديث قدسي كذلك بس منسوب إلى الله، ده في بعض الأقوال. وفي بعض الأقوال قال لك الحديث القدسي معنى ولفظا من عند الله بس ليس في مستوى القرآن الكريم. بالضبط، يعني ليس في مستوى القرآن الكريم، هذا المعنى. إنما الحديث بوجه عام معناه من عند الله عز وجل، ولفظه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هو اللي بقى يصيغ هذه المعاني ببلاغته المعجزة أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق على الإطلاق، على الإطلاق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ورد في صحيح البخاري خطب يوم كامل من الفجر لعندما أذن العشاء لا يقطعه إلا الصلاة، يخطب ينزل يصلي الظهر مثلا ويكمل. طب مين يقدر بقى يعمل كده؟ من يستطيع؟ طب افترضنا الرسول عنده القدرة، طب الناس اللي بتسمع دي مش حصل لها نوع من الملل؟ اللي يعني الكلام اللي بتقال على دماغهم ده كان في حالة من التشويق والروعة والجدة ما جعلهم ينسون الملل أصلا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا كنت طبعا حاجات كتير كنت يعني صعب جدا الصبح للعشاء، مسألة طويلة جدا يعني. لقد لما كنت بقرأ في سيرة الشيخ محمد بخيت المطاعي، ده كان مفتي مصر، كان مفتي مصر وكان شيخ الأحناف على مستوى الأرض، فكان بيدي درس في رمضان في حكم ابن عطاء بعد العصر، فبيشرح حكمة ابن عطاء بيقول إيه، كيف يستدل عليك من هو في وجوده مفتقر إليك، كيف وأنت المظهر لكل شيء والقائم على كل شيء، وبك كان كل شيء وبدونك لا يكون شيء. فالناس حصل لها نوع من التشوق لدرجة أنه ما عدوا له الله الله لإمتى بقى؟ لعند السحور. وهو الرجل ساب المجلس وقعد يذكر معهم خلاص، يعني أنساهم هذا الطعام والشراب. إذا كان ده حصل مع واحد من المسلمين فبلغ بسيدنا صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. يبقى السنة وحي، ولذلك اللي بيطعن في السنة يا جماعة ده مش مؤمن بالإسلام أصلا. أنا أقصد اللي يطعن في السنة بوجه عام يعني ككل، إنما واحد مثلا له رأي في حديث من الحديث ده سهل مسألة علمية، إنما اللي بيطعن بس في السنة ده بني آدم مش مؤمن بالإسلام. هو بيطعن بالسنة وبعد ما يخلص السنة هيخش على القرآن، وبعد ما يخلص القرآن يبقى إذن المسلمين بقى يشوف لهم لعبة غير اللعبة اللي المشاكل فيها. هذا القصة كلها، هذا المعنى. يبقى إذن السنة وحي، وجبنا الأدلة، الرسول بقى تنبأ بهذا. فبيقول بقى اليوشك رجل متكئ على أريكته يحدث بالحديث من حديثي يقول ما وجدناه في القرآن حراما حرمناه، وما وجدناه في القرآن حلالا حللناه، ألا إن رسول برد بقى ما قاله رسول الله مثل ما قاله الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واضح النقطة دي؟ يوشك رجل يحدث بالحديث من حديثه يقول ما وجدناه في القرآن حلالا حللنا. في مجموعة كده طلعت في أمريكا، وكان عندنا واحد هنا يعني رأسه مفتوحة ما يكون حد خبطه على دماغه، يقول لك احنا القرآن، احنا عاوزين القرآن، يوم ربنا يختم على قلوبهم، يختم على قلوبهم، قال لك احنا هنصوم شهر شعبان بدل شهر رمضان. ده دي بالذات اللي وردة في القرآن. يعني جماعة القرآنيين بصوموا شهر شعبان بدل شهر رمضان، ده القرآن بصوموا شهر رمضان، الروح فين؟ يعني شهر رمضان دي وردة فين؟ دي وردة فين؟ أكيد شهر رمضان دي وردة في السنة مش وردة في القرآن. مشكلة. ده القرآنيين، القرآنيين يقول لك احنا مع القرآن بس، السنة دي محرفة وما لاش علاقة إلا بالقرآن. طيب ماشي نصوم يا جماعة، الصوم صفته كل واشربوا حتى يدبر من الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام القران ها نصوم امتى يا رب في شهر رمضان ماشي لا احنا نصوم شعبان بدل رمضان الجماعه القرانيين مش مخالف ده هو كذاب في دعواه لا هو بقى بيسمي نفسه القراني انت بنفس القران معنى كلمه القران هذه لما يجي مثلا واحد من السلف بيسميه العلامه القراني معناه بني ادم اختلط القران بلحمه ودمه يعني رجل من اهل القران من اهل العلم له صله بالقران صله عظيمه الامام شعبه احد من روى القران عن عاصم في حفص وفي شعبه الاثنين دول شيخهم مين شيخهم عاصم ولذلك الشاطبي قال وشعبة راويه المبرز أفضل ذاك أبو عياش وأبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا هذا حفص شعبة ده بقى وهو بيموت بنته بتبكي عليه تعيط عليه فقالها أتبكين على أبيك وقد ختم القرآن في هذا المكان 18,000 ختمة مش واحد مثلا يقرأ لي سطرين يقول لك أنا قريت قرآن لا معناه أنه ما فيش كلام بتكلمش مع الناس مش مشغول هو القرآن مع على طول كده شغال مش بيقعد بقى نقعد بقى نهري في الكلام ساعتين ثلاثة أربعة لا على طول كانوا فعلا قرآنيين الإمام أبو جعفر أحد أئمة القراء وهو يموت هو بيموت كشفوا عن بطنه فلقوا كده من السرة دي للصدر حتى دي كده كورقة المصحف يعني من كراماته اللحمة كتبت زي ورقة المصحف ده معنى ايه الامام ابو جعفر احد ائمة القراء يعني معنى ايه ده معنى ده حاجة عظيمة جدا رتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى فده المعنى إنما يجي يقول لك إيه ده قرآنيين القرآن طيب التزم حتى بالقرآن ماشي مش حاجة سيبك من السنة يقول لك لا ده احنا هنصوم شهر شعبان طيب ده وارد في القرآن ربنا عاوز يختم على قلبه طب نعمل ايه بقى في الموضوع هذا الايه هذا المعنى إنما الذي يطعن في القرآن في السنة هو لا يؤمن بالإسلام لا يؤمن بالإسلام وذلك الرسول عليه السلام تنبأ بهذا طيب ايه الحجية ايه الدليل تاني على حجية السنة الرسول كان جبريل ينزل عليه بالآية فالنبي يقول يعني يقعد يحب يقولها قبل جبريل فربنا لا تحرك بيدي لسانك لتعجل إن علينا جمعة الفسر شتنس احنا كافيين احنا نثبتهم في قدرك انساش منهم كلمة واحدة من الناس صلى الله عليه وسلم نعم سقط معلش جاء من سلطة القرآنيين والله خليها هنا انا كنت بقول ايه يعني سورة الانعام دي سورة كبيرة جدا وسورة من اصعب السور في القرآن على فكرة لان ما فيهاش قصص وذلك العلماء يسمونها بسورة العقائد دي السورة دي نزلت مرة واحدة جملة واحدة القرآن دي السورة دي حملها للنبي 70,000 ملك يقودهم جبريل قالها لسيدنا وسيدنا سمعها وأملاها على الصحابة فما تردد في كلمة صلى الله عليه وسلم إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه أي وإقراءك إياه هنقول لك طول دي غن هنا كلام عنده ذلك القرآن منقول مش منقول بالكلمات ده زي تقراه ها ده القراءة دي بتقول كذا ودي بتقول كذا شو بقى حجية السنة جاية فين بقى؟ ثم إن علينا بيانه. ها هنعرفك ايه اتفسروا ازاي. ها هنعرفك اتفسروا ايه اتفسروا ازاي. ثم إن علينا بيانه. يبقى إذن السنة دي مذكرة تفسيرية للقرآن. ولذلك يقول لك أنا مش عاوز السنة أنا عاوز القرآن. نقول له طيب السنة القرآن ده لو أشكل عليك فيه عليك فيه كلمة هتروح لمين؟ من أعلم الناس بالقرآن؟ مش الرسول، هنروح للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك في وقائع كثيرة بتوضح أن الصحابة لجأوا إلى النبي في بعض الآيات. فلما أنزل الله تعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالصحابة شق عليهم ذلك، قالوا يا رسول الله من منا لا يلبس إيمانه بظلم، يعني كلنا نخطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم ليس الذي تعنون، إنما الظلم معناه أخي لقمان إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هم أشكل عليهم معنى، أشكل عليهم معنى، معنى الظلم هنا أشكل عليهم. طب راحوا لسيدنا مين؟ الرسول. فالرسول قال لهم لا، الظلم هنا معناه ايه؟ معناه الشرك، معناه الشرك وخلاص. لما انزل الله تعالى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، واحد من الصحابه جاب خيطين، واحد ابيض وواحد اسود، وقعد يبص لهم كده طول الليل. سيدنا النبي قالوا لا، لما راح الصبح عليه الصلاه ما شفتش حاجه. طب ما هو طبيعي مش هشوف حاجه، اشوف ايه؟ فراح لسيدنا الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان وسادك لعريض، يعني افهم شوي، ده بياض الليل بياض النهار وسواد الليل، قال ما وده عربي قح، يعني عربي فخم جدا يعني، ولكن اشكل عليه. نعمل ايه؟ سيدنا قدامة بن مظعون واحد من الصحابه الكرام قرأ قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال أنا رجل بصلي وبصوم وبعبد ربنا وكل حاجة، بس ربنا قال ليس على جناح فيما طعموا، فأنا هشرب لي كاس خمر وشرب كاس خمر. زي ما تيجي تكلم واحد يقول له ده ما يصحش، يقول لك يا عم أنا بصلي ولا الحمد ما وصل حاجة والحتة اللي بتعملها دي غلط. يقول لك والله بصوم، طب ماشي ما جراش حاجة، صوم وجهت دي صح، هنا نقطة دي صح، ما جراش حاجة. ليس على الذين آمنوا جناحهم فيما طعموا. فسيدنا عمر قال له تعالى بقى، تعالى يا حبيبي اجلدوه 80 جلدة الأول، جلدوه مع أنه صحابي جليل. وبعدين قال له أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. أنت في خلط عندك هنا في الفهم، إنك أنت مش معقول إنك ترتكب شيء محرم بدافع التقوى، ده صعب جدا، صعب جدا هذا المعنى. ولذلك احنا عايزين عصر سيدنا عمر اللي بيطلعوا يتكلموا من دول، يطلع يتجرع على الله وعلى رسوله، لأنه صحابي جليل. اللدو الأول أقيموا عليه الحد، واثنين قالوا صحاح لك بقى علش أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. إذن حجية السنة بتبدأ بهذا، إنه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الآيات فسرها، فإحنا بنلتزم بهذا. لما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصحابة سألوا الرسول من المغضوب عليهم يا نبي الله؟ قال لهم اليهود. ومن الضالون يا نبي الله؟ قال النصارى. خلاص الرسول بيّن لنا هذا المعنى. يقول إذن ثم إن علينا إيه؟ ثم إن علينا بيانا. ماشي. يبقى احنا كده السنة وحي كالإيه؟ السنة وحي كالقرآن. طيب في بقى بعض الشبهات بتثار، يقول لك والله السنة دي إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابتها، وان هي ما اتكتبتش في زمن الرسول، مش كده ولا ايه؟ السنة دي لم تكتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام الكتير اللي بيقول ده، الرد على الكلام ده ازاي؟ لا، في حاجة بقى، في قرآن وفي سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة السنة أول الأمر. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص له صحيفة اسمها الصحيفة الصادقة، صحيفة اسمها الصحيفة الصادقة، يقول لك كل ما فيها أخذته عن النبي مشافهة، يعني هو يقول ونأخذ من بقه كده وقت ليس بيني وبينه أحد. فأهله لاموه على هذا، قالوا إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يغضب ويرضى، تكتب عنه في حال الرضا وفي حال الغضب، فإحنا مش عارفين الكلام ده هل الرسول يريده أو لا يريده، فأنت يعني كده كده أمر صعب. فذهب فراح شكاهم بقى للنبي، قالوا يا رسول الله أنا بكتب عنك وقالوا لي أنك أنت بتغضب وترضى، أعمل إيه؟ فقال له النبي اكتب والله ما يخرج من هذا إلا الحق، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم، أي لا يخرج من فمه الشريف إلا الحق في حال الغضب وفي حال الرضا، يعني الغضب والرضا لا يؤثر في كون الذي يتلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا عنه، لا يؤثر بحال من الأحوال. يبقى ده صحيفة اسمها صحيفة الصادقة، تمام كده؟ اثنين، واحد من اليمن اسمه أبو شاه حب يأخذ شوية تعليمات من الرسول، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي اكتبوا لأبي شاه، هذا المعنى. غير كده أن الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم كانوا أميين أغلبهم، اللي بيكتب منهم قليل، فكان التعامل في العرب بوجه عام هو الذاكرة، وكانت البيئة نظيفة. يعني إذا كان ورد لنا شعر العرب، شعر العرب ورد إلينا برواياته، ألا ترد إلينا سنة الرسول، بل خطب العرب وردت إلينا في الكتب، ألا ترد إلينا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا يعني بأخذ منك الأحاديث بتردد يعني بنسى كده وحاجات يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ابسط رداءك، فبسطه ثم قال اقبض رداءك، فقبضه ودعا له رسول الله، فقال والله ما ترددت في كلمة سمعتها من رسول الله، على طول بقى يعني الهد نظيف ما فيش حاجة تيجي لازع على طول لازع. ودي من فضل الله سبحانه وتعالى على بعض الناس، يعني أبو جعفر المنصور ده كان يسمع القصيدة لو مليون بيت، تخلص البيت المليون يبدأ هو بقى يقول من جديد. ما في ذلك مواهب، مواهب دي بقى نسميها تالنت ولا ابيليتي، على حسب على حسب. بس هي امال يعني ما جيبها مني، هي لو تنباع من السوق هيروح يشتري، فيش اكتساب. دي موهبة مصممة فيه، ربنا صممها فيه، هذا ليه ربنا صممها فيه سبحانه وتعالى. وذلك في تفسيري قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يعطي سبحانه وتعالى. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة ونهى عن كتابة السنة، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وقال في حديث أخرى إني بشر أنسى كما تنسون. وسيدنا أبو بكر وكما في الصحيح ورد حرق بعض الصحف التي فيها بعض الأحاديث. وسيدنا عمر بن الخطاب قعد شهر كامل يعني يستخير الله تعالى في جمع السنة، فربنا ما يسرش له لا. ما الله يفتح عليك، ما ده بقى الإجابة اللي جاية، إنه في أحاديث واردة بالأمر بالكتابة وحديث واردة بالأمر بالنهي، كيف نوفق بين الأمرين؟ إنه في بداية الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن تكون همم الصحابة مصروفة إلى فهم القرآن، القرآن ينزل يفهموه، ومش عايز حاجة تختلط بالقرآن خالص، هو القرآن يفهم له. فلما حصل واستقر هذا الأمر نسخ النهي عن الكتابة بالإذن، خلاص احنا المرحلة دي عديناها بقى واستقر الأمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام إيه ويؤيد هذا أن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو نعم أسلم قبل أبيه، بس مش أسلم قبل أبيه بكتير يعني، واخد له حضرتك. أبو هريرة اللي احنا لسه جايبين قصته ده أسلم في 7، سنة 7 من الهجرة. يبقى إذن أحاديث الأمر بالكتابة متأخرة عن أحاديث الإيه؟ النهي، فدل ذلك على أن الأمر بالنهي منسوخ نسخ بح خلاص، هذا المعنى. ظلت السنة على هذا الحال تتداول بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن جاء عصر عمر بن عبد العزيز. عمر بن العزيز مات سنة كام؟ 101 على رأس 100 الثانية، فأصدر أمره المبارك للعلامة الكبير محمد بن شهاب الزهري بجمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأت عملية التدوين بالإيه؟ بالسنة. بدأت عملية التدوين بالسنة محمد بن شهاب الزهري والإمام مالك بن أنس واخد حضرتك، إلى أن جاء بقى إيه العصور التي تلت. فجاء الإمام، طبعا الإمام مالك كتب الموطأ، موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه على أصول يعني أبواب الفقه. وبعدين جاء بعد كده بقى الأئمة الكبار زي الإمام محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن إسماعيل ابن بردسبة الجحفي البخاري رضي الله تعالى عنه عندما كتب كتابه الصحيح، وأيضا الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري رضي الله تعالى. ثم تولت عملية التدوين في السنة والشرح لها إلى يوم الناس هذا. لا، ال الناس اللي كتبت دي بعد الإذن بالكتابة، فيش واحد من الصحابة يستطيع ان هو يخالف امر رسوله. ايوه طبعا، مش قال له اكتب، ده في الرواية نفسه قال له اكتب، فوالله ما ده هم اهله تحرجوا قالوا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كلمة كده ولا كده في حال الغضب، فيعني استشير على عدل ايه عدل معنى. فالسنة وردت الينا يعني كالشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، واضحة وضوح الشمس. وبعد ذلك يعني اديكم مثال واحد، الامام البخاري ده عجيب حقيقة رضي الله تعالى عنه. الإمام البخاري كف بصره، آمين، هاتش بشو. فقامت أمه المباركة بالليل تبكي، قالت يا رب يعني أنا ربنا أنت رزقتني بالولد ده وأنا نذرت لك، فيعني اكرمنا فيه. فقبل الفجر رأت الخليل إبراهيم في الرؤيا، سيدنا إبراهيم عليه السلام يبشرها بأن الله رد على البخاري بصره، قالها ما تزعليش ابن خلاص بشوف. فلما أصبحت من الصباح وجدت الإمام محمد بن إسماعيل يبصر كما يبصر الناس. المخ بقى بتاع البخاري بقى في الهارد، مش كده الهارد؟ الهارد ده كم جيجا؟ يعني في جيجا وفي ميجا وفي تيرا، دي وحدات القياس. فمثلا 80 40 90 ألف تيرا مثلا في دماغه يعني. المهم طبقت شهرة البخاري الآفاق، ولذلك لما يطلع واحد صعلوك من الصعاليك، صعلوك مرتزق لقيط من اللقطاء، ويطلع يشتم في البخاري، هو بيعمل ليه كده؟ شمعنى البخاري؟ هو عاوز احلى كتاب عندك يرمي؟ لسه ما ندور على الأربعين النووية مثلا، دي صخرة كبيرة. الإمام محمد بن إسماعيل رضي الله عنه وأرضاه زار العراق، فالمشايخ في العراق علماء الحديث قالوا لازم نعمل له امتحان، امتحان امتحان. مشايخ اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس، ها؟ ولا أعرف ما تحته خط كلام الفارغ ده، امتحان امتحان. قال إذا استوى البخاري في المجلس كل واحد يأخذ 10 أحاديث ويقلب أسانيدها في متونها ومتونها في أسانيدها، يلخبطهم كده منهم كوكتيل، مع أن البخاري ما كانش يعرف إيه معنى الكوكتيل يعني، وتسألوا البخاري. يبقى إذن معنا 100 حديث أهو، فلولاني ما قولك يا بخاري في قوله صلى الله عليه وسلم كذا، وسرد 10 أحاديث متلخبطين. البخاري قال لا أعرف، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر. بعد ما انتهى العاشر من كلامه التفت الإمام البخاري الأول وقاله أنت قلت كذا وصوابه كذا. قال الأحاديث اللي المتلخبطة بلخبطتها زي ما هي، وبدأ يرد عليه، والثاني والثالث والرابع إلى العاشر. الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه صاحب فتح الباري، وكان خطيب الجامع الأزهر، كان يرتب في الجامع الأزهر، وكان له مسجد صغير في المسكي بيصلي فيه الأوقات، ده الإمام الحافظ ابن حجر، ها؟ أحمد ابن علي العسقلاني اللي إيه؟ ابن حجر من فلسطين، من عسقلان البلد اللي منها الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه، كان بيخطب من في هنا في المسجد الأزهر، كان هو خطيب الجامع الأزهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك هو اسمه أمير المؤمنين. إمام الحافظ أمير المؤمنين في حديث رسول الله، وعنده انتهت إمارة المؤمنين، ما عادش حد يحصل على هذا اللقب خلاص، فيش حد بعد كده اسمه أمير المؤمنين خالص. ذلك المصريين زمان فعلا بيحبوا المشايخ، بيحبوهم ويقدرونهم. ليه؟ لأنهم يقدرون الدين. الآن لا، الآن لا، مش موجود هذا، أو موجود بنسبة خفيفة. فالحافظ ابن حجر لما كان يمشي كان يركب فرسة، كل خلق لا يركبه حمير إلا يركب فرسة، وكان الناس من بين يديه ومن خلفه. فواحد يهودي، كان عندنا يهود في مصر هنا وإلى الآن، فواحد يهودي أمسك بلجام الدابة الفرس بتاعه، قال له يا إمام قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ قال يهودا كان بيمسح عزاك الله أحزية وحاله كرب وبلة، فبقول يعني بقول لك النبي بتاعك بقول الدنيا سجن المؤمن وجنة، أنت ماشي 100% وراكب فرس وآخر حلاوة، وأنا بمسح جزم يعني، إيه الكلام ده؟ فالإمام الحافظ قال له إيه بقى؟ قال له أنا بما أعده الله لي من النعيم في الآخرة فأنا في سجن، وأنت بما أعده الله لك من الجحيم في الآخرة فأنت في جنة. فأسلم اليهودي. فالحافظ ابن حجر بقى بيعلق على الموقف ده، بيقول ليه؟ بقول ليس العجب في أن يرد البخاري الخطأ، ده إمام من الأئمة، ولكن العجب في أنه حفظ الخطأ بعينه، ده حاجة غير متصورة. نقول الأولاني أنت غلطت 1 2 3 4 ويسرد الخطأ بخطأه، إيه القدرات العجيبة هذه لربنا أودعها في أذان هؤلاء الناس؟ ولذلك سيدنا الشيخ الشعراوي بيقول إيه، احفظوا الجملة دي، قال أعبده أعبده ليرضى ولا تعبده ليعطي، فإن رضي أدهشك عطاؤه. أعبده ها ليرضى ولا تعبده ليعطيه، لأنه إن رضي أدهشك عطاء. ديك زي ما انت خزائنه مملوءة لا تنفع. فده المعنى. فالأئمة، ولذلك الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، صحيح الإمام مسلم، كان إذا قابل البخارية نزل على قدميه يقبلها، يقبلها ويقول طبت حيا وميتا. يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله. ده الإمام البخاري. الإمام البخاري طبعا اتهموه بأنه مبتدع وأنه كذا والآخر، ومات شريدا طريدا. ده الإمام البخاري. وذلك كل الأئمة كده تقريبا، ها؟ مات شريدا طريدا، ولكن لما مات تحولت حجارة قبره إلى مسك، مسك كده، درجة أن الوالي عين حرس عشان الجثمان ما يحصلوش حجارة. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة لما مات ومشين بيه كده شايلينه، جاء طير فدخل النحش ولم يخرج منه. ايه الطير ده؟ انا ما عرفش. وبعدين هم بيحطوا بقى صلى عليه مين؟ سيدنا محمد بن الحنفية اللي هو محمد بن الإمام علي بن أبي طالب، بس مش أمه فاطمة، صلى على ابن عباس. وهم بيدفنوا بقى سمعوا القبر من تحت وهو بيقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخولي في عبادي ودخولي جنة. دول الناس الأولياء الكبار. السنة لا، أنا بتكلم عن الكتابة. الكتابة الكتابة دي حصلت من أول يوم. ما هو يا جماعة في فرق، الله يكرمك فكرتني بحال، في فرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف. فالناس يقول لك ايه ده السنة لم تدون. اه نعم لم تدون الا في عهد عمر بن عبد العزيز. بس ايه معنى تدون؟ اي ان انا اجمع الصحف دي في كتاب واحد، يعني الحاجات المكتوبة دي ها اجمعها في ايه، في سفر واحد. انما التصنيف اقعد اقول لك والله الحديث ده ينفع في باب الصلاة، الحديث ده ينفع في باب الزكاة، الحديث ده ينفع في باب الحج، الحديث ده ينفع في باب كذا. ده اسمه ليه التصنيف. في ثلاث مصطلحات. الكتابة كتبت من أول يوم، واخد حضرتك، والأحاديث احنا قلنا النهي كان نهي مؤقت عشان الناس تنصرف همتها إلى القرآن، وبعد ذلك الرسول سمح لهم بهذا. هذا المكتوب لم يجمع في سفر واحد كما حدث مع القرآن. ما هو سيدنا أبو بكر ما كتبش القرآن من جديد، ما هو كان مكتوب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كل اللي عمله أبو بكر الصديق إنه جمع هذه الصحائف. ده أنت عندك سورة وده عنده سورة وده عنده سورة وده عنده سورة وده عنده سورة، جمعهم في إيه؟ في مصحف واحد. بس ده اللي عمله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إنما التدوين، إيه معنى التدوين؟ إنه جمع هذا الكم الهائل من الآثار النبوية في سفر واحد. هذا بعد التدوين ده بقى لما تم بدأت مرحلة ثالثة اسمها مرحلة التصنيف. ايه التصنيف؟ ان يطلع الامام البخاري يصنف لنا كتابه ويقول لنا والله باب كذا وباب كذا وباب كذا. الامام مسلم له طريقة في التصنيف. الامام احمد بن حنبل عمل التصنيف على الصحابة العشر المبشرين بالجنة، وبعدين اسأل البيت، وبعدين كذا وهكذا. يعني ايه له طريقة في التصنيف؟ ها؟ وهكذا وهكذا. كل واحد من الأئمة له طريقة في تصنيف إيه؟ في تصنيف كتابه. بس تصنيف كتابه جابه منين؟ ما هو من المدون ده، الكوم الكبير ده بجيب منه وأضع منه أحاديث في إيه؟ فضل الصلاة، في فضل الصيام، في فضل الحج، في فضل العمرة، في فضل الجهاد، في فضل كذا، في فضل كذا إلى آخره. يبقى أنا عندي في كتابة، وعندي تدوين، وعندي إيه؟ تصنيف. دول ثلاث إيه؟ دول ثلاث مراحل. عدل ايه؟ عدل ما يقول ايه زمان؟ نعم. بالضبط. للسبب نفسه انه حضرتك سيدنا ابو بكر الصديق ده اصلا ما كانش راضي يجمع القرآن لولا ان ربنا شرح قلبه. فابو بكر الصديق ماشي على خطوات النبي، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز ان همم الصحابة تكون مصروفة الى القرآن، اراد ابو بكر ذلك. واخد لي حضرتك انه ماشي على هذه الايه، ماشي على هذه النقطة. درجة القرآن نفسه تتعجب لما سيدنا عمر قال له طب نجمع القرآن، قال كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله. نعم نعم صرح لهم بكتابة الأحاديث، ولكن أبو بكر الصديق لم يأخذ هذه المكتوبات ويضعها في سفر واحد كما فعل في القرآن الكريم، ولكن لما رأى من بعض الناس انصراف من القرآن إلى السنة أو إلى بعض الأحاديث فعل هذا الأمر. ويمكن أيضا كما قال بعض أهل العلم لخشية أبي بكر أن يختلط، أن تختلط السنة بالقرآن، فمع تتالي الزمن لا يستطيع الناس أن يفرقوا بين ما هو قرآن وبين ما هو سنة. واخد لبحضرك يعني ده كما قاله بعض أهل العلم، إذا كان هو عربي يستطيع أن هو يفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب السنة يستطيع، إنما لما يتتالى الزمن ويتتابع الناس مش هتعرف بقى خلاص. هذا اللي هذا القصة. وذلك في بعض الصحابة كان لهم مصاحف خاصة، سيدنا عثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن بقى الجمعة الثانية كل الصحابة اللي عندهم مصاحف ثانية جمعها عثمان وحرقها عشان ننهي على هذه الفتنة بقى إلى يوم القيامة. أخذ بحضرتك ليه؟ لأن الكتاب ده كتاب خاص بي، فأنا ممكن أقرأ فيه فعلق عليه حاجة، مش كده؟ أعلق عليه، أضيف حاجة، أضيف معنى طرأ لي، فيجي بعد كده ناس يقولك لا ده من جسم الآية نفسها، ها؟ ولذلك الشيعة عليهم لعنة الله يقولك ده الإمام عثمان ده حرق المصاحف. طب ما هو أنتوا بتقولوا إنه علي إمام مش كده؟ وإحنا برضو بنقول كده. جه بعد عثمان ليه ما طلعش على الناس وقال لهم يا جماعة اللي عمله عثمان ده غلط؟ مش قالت إليه السلطة؟ ها؟ سيدنا علي مش قالت إليه السلطة؟ طب ليه ما قالش والله يا جماعة اللي عمله عثمان ده غلط وأنا نرجع لإيه؟ للوضع القديم. إنما سيدنا علي أقر هذا. ها؟ وما تقوليش تقية بقى لأن هو الخليفة ولا هيدنه في تقية يوم القيامة. ها؟ فده الحاصل في الموضوع. فحتى سيدنا عثمان علي فيما يروى عنه قال اتقوا الله في عثمان ولا تقولوا حراق المصاحف لأنني لو كنت مكانه لفعلت فعله. وذلك عمل سيدنا عثمان كان عمل جبار، إن هو أتى بالمصحف الإمام بلجنة عظيمة جدا وانكتب وبعد كده أي مصاحف كده حرقوها عشان المسائل إيه؟ تنتهي والفتنة تنتهي إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. واضح النقطة دي؟ فسيدنا أبو بكر عمل هذا الفعل للغرض الأولاني أو خشية منه أنه الكلام الله يختلط بكلام الرسول، فمع تقادم الزمن يبقى يصبح الناس في حيص بيص مش عارفين يفرقوا، فقالك لا ننهي هذه المسألة تماما وإحنا عايشين الكلام ده. يا جماعة فين؟ ده في جانب واحد من السنة اسمه السنة القولية. أما السنة الفعلية هم عايشينها مش في حاجة إلى تدوين، يعني صلوا كما رأيتمون وصلوا. طب هم زي ما الرسول محتاج هو؟ هم عايشين هذه ليه؟ هذه السنة الفعلية أو السنة ليه؟ أو السنة التقريرية. طبعا احنا هنشرح الأربعين النووي بتاع الإمام مين؟ النووي. النووي طبعا السلاح النووي ده يعني صعب من دول، واحنا كنا عاوزين نعرض الكتاب ده على هيئة الطاقة الذرية، ممكن تلاقي فيه مثلا أجهزة طرد مركزي أو حاجة من هذا القبيل إلى آخره. الإمام النووي ده عجيب جدا. الإمام النووي ده اللي هو يحيى بن شرف الدين النووي، هذا الرجل لم يتزوج، ما جوزش. والشيخ أبو غدة، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، كتب كتاب جمع فيه العلماء الذين ألهاهم العلم عن الزواج، منهم ابن تيمي لم يتزوج، وجمال الدين الأفغاني لم يتزوج، والأستاذ العقاد لم يتزوج، ناس كتيرة جدا. يعني كتاب سفر كبير، مئات من أهل العلم. الإمام النووي بس الإمام النووي مات صغيرا رضي الله عنه، اللي هو إيه؟ الأربعون النووي، أو العلماء الذين العلماء العزاب، كلام الشيخ. وبيتهالي عبد الفتاح نفسه يمكن ما اتجوزش اظنش على مذهب. وذلك تلميذه اسمه الشيخ ممدوح اظن كتب كتاب اسمه الشذى الفياح او الفواح في فضائل الشيخ ابي غده عبد الفتاح. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة جامع منهم الإمام النووي رضي الله عنه. الإمام النووي ده كان فقيرا كعادة أهل العلم، وذلك إذا قابلته قلت إنه شحاذ من الشحاذين، واحد يشحت يعني. فعندما يأخذ في العلوم يقعد يشرح بقى في العلوم، تقول سبحان من جمع أو من جعل العلوم كلها قطوفا دواني، زي القطوف الدانية كده هو قريبة يعني، يقتطف منها النووي متى شاء كيف شاء لمن شاء. ده الإمام النووي. الإمام النووي هو سوري على أي حال، ربنا يعني يخفف من مصاب أهل سوريا. وعن فجروا من طريق الأسد ضريح الإمام النووي وخالد بن أصل شيعة هنا. لا مش شيعة. مال مين؟ الدواعش؟ جماعة الداعش. أنا ما أعرف شيخ الإمام النووي، يمكن فينا النووي ولا حاجة. طبعا تلقى العلم كعادته، طبعا كان في طريقة لتلقى العلم إن أنا أتلقى العلم على الشيوخ، ودي الطريقة الأمريكية الآن. يعني أنا طالب علم بروح، كان زمان في الأزهر كده في أستاذ بيدي نحو، أستاذ بيدي صرف، أستاذ بيدي تفسير، بسمع على ده عجبني أكمل معه، فبختار الأستاذ وبختار المادة على فكرة عادي، وده قمة الحرية العلمية. وذلك العيال ما تطلع في الثانوية تجيب مجموع، يعني يوم ولد مثلا عاوز يخش كلية عندنا في الأزهر مثلا، عاوز يخش كلية الدعوة اللي أنا فيه، هو جايب 100% مثلا، أو يقول له والله العظيم 3، والله بصرف عليك، والله أطلق أمك بالثلاثة، العيلة مش معها دكتور، لازم تخش الطب. طب يا بابا أنا مش عايز أدرس طب، عايز أدرس شرع، أنا يعني هأنتج في هذا الميدان. ولا فيطلع بقى دكتور نصكم مش فاهم حاجة، مش فاهم. وذلك لما واحد مثلا ابنه يتفوق في الثانوية يقول له خش أي كلية يا ابني، بس اطلع لي الأول فيه، ابدع فيه، ابدع انتج فيه. هذا المعنى. ولذلك لما يرزق الإنسان بخمس ست أولاد، عاوز الأولان يطلع دكتور، والثاني يطلع مهندس، والثالث يطلع قاضي، والرابع يطلع مش عارف. أما ربنا يرزقه بقى بولد مكسح يقول لك أهو ده شيخ بقى، أهو حتى هو صغير بقى يقول لك طب الشيخ فلان مش جبتوه، طب مش وكلته الشيخ، طب الشيخ رضعتوه، طب الشيخ مش رضعتوه، طب غيرتوه له. يا جماعة في حاجة اسمها نذر، النذر مش يجيب بقرة تذبح. ستنا حنة بنت فاقوزة قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. أنا مش عارف هو إيه، بس أنا اللي هيجي هيخدمك. هذا المعنى، اللي هيجي هيخدمك. فالإنسان يبقى يعني يتعامل مع الله كويس. النبي يقول لك إيه، آه المكسح ده هو ده شيخ، خش بقى كلية شرعية ويحفظ قرآن. طب يعني انت يقوم رب، يعني كان عندنا أستاذ رئيس قسم أعمى ومتكسح رحمة الله عليه، وكان بيتكلم إنجليزي زي الموس، وصوته في القرآن زي عبد الباسط، وأستاذ رئيس قسم الثقافة الإسلامية في كلية الدعوة. يقول لك لما أمي ولدتني بهذه الصورة أعمى ومتكسح، أمي ولدتني بهذه الصورة، الناس قالوا لأبويا يعني ادفنوا كده، ادفنوا وحي كده. فأبويا يعني أنا صعبت عليه، فكان حطيني كده في مكان يعني يجيبوا لي أكل وبتاع وخلاص، وأنا ساكت لا أتكلم. وكان بقى بيجي المدرسين لإخواتي درسوا له، كنت أنا وأنا قاعد بسجل، مدرس الرياضة أحفظ الآية بتاع الرياضة، بتاع الإنجليزي أحفظ الآية بتاع الإنجليزي، بتاع القرآن أحفظ الآية ثانية، لدرجة دخلت أول أعدادي وأنا بأتكلم بالنص ساعة وبالساعة إنجليش، وهكذا. فالإنسان يعني يعطي الله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ها يعني الولد الطويل الجميل الحلو ده يدرس الإسلام ويخدم الإسلام ويدعو إلى الله عز وجل، وعلى فكرة هيكون أحسن من جميع أولادك كلهم. هذا المعنى. وذلك مولانا الشيخ الشعراوي هو قبل ما يروح المعهد بتاع فحص الأزهر كان بيحفظ القرآن، قال له ما كنتش عاوز أخش القرآن ده خالص، مش عاوز أخش، عاوز أذني فلاح في الغيط. لدرجة أن يوم الامتحان جاب ملح وبصل وشطة ووضعها في عينه عشان عينه تبقى منفوخة قدي كده، فالمشايخ يشوفوه يقولهم لا امشوا مش عايزين. فروحت الأزهر لقيتهم بياخدوا العميان، يعني انا احسن حالة منه، يعني انا افضل رتبة منه. فقلت بخش بقى في الايه بلان تو، فاخش في بلان تو ارى من سورة كذا، اقول ولا اخبط اقول ولا اخبط. فجه ابويا بقى اسمع يا ابني هتخش الازهر قسم علينا. ودخلت الازهر وروحت بقى العب وروح يمين وشمال، لدرجة ان انا في سنة رابعة ابتدائي روحت لبتاع المكتبة في الزقازيق، هو من خدمة احد الزقازيق عندنا، بتاع المكتبة في الزقازيق، لقيت المجلدات مخصوصة كده. قلت له اسمع انت عاوز تبيع المجلدات دي كلها؟ قلت له قال لي اه نعم. قلت له طيب لما اجي اقول لك انا ابويا جاي يزورني، اما اقول لك كتب سنة رابعة فين تنزل لي كل المجلدات دي تحطها؟ فراح ابوه جاي يزوره قال انا بابا عاوز الكتب بتاعه. قال طب يلا نروح. راحوا على المكتب هتنزل لك كتب سنة رابعة يا حاج، جاب كل المجلدات دي. فالشيخ ابوه الشيخ متولي جاب عربية كرو وعب عليها المجلدات وراح بيها للسكن. وهو عشان راجل فلاح يعني بيحافظ على الحاجة، جاب ورق جرانين طول الليل وجاب بتاع بلاستر وبدأ يقطع بالمقص ويلزق علشان يحافظ على الايه على الكتب، ورصها له كده ومش قال. رحت اوصله تاني يوم مسك في القطر يعني، فراكب القطر والقطر لسه بيتحرك اهو، بيقول لي امين على فكرة يا ابني دي مش كتب سنة رابعة ولا خمسة بس ربنا ينفعك بيها. فدي حولت المسار. وهكذا الإمام النووي لما بوصف مؤلفاته، طبعا له تلاميذ كثير، روضة الطالبين في الفقه الشافعي 4 مجلدات، شرح صحيح مسلم أعلم الأمة بصحيح مسلم، معروف شرح مسلم شرح صحيح مسلم بشرح النووي، المجموع للإمام النووي، المجموع ده لم يتمم، إنما اللي أتمه واحد نصراني اسمه الشيخ محمد نجيب المطاعي، كان مسلم كان نصراني وأسلم، كان بدرس لنا في الأزهر، ولم يتمه إلا بعد أن رأى الإمام النووي في الرؤيا وقال له أنا راضي عن اللي أنت بتعمله. ها؟ عندك تهذيب الأسماء واللغات، رياض الصالحين، الإرشاد، خلاصة الأحكام، حلية الأبرار، جامعة يعني أنتج بما لم تنتجه جامعة. مات سنة 676 ورجع إلى بلده نوادي في سوريا، ورد قبل عودته رد الكتب المستعارة من الأوقاف، وزار مقبرة شيوخه وزار أصحابه الأحياء ودعهم، فمرض بنوى وتوفي ليلة الأربعاء من رجب في سنة 676. الإمام النووي كان بيدرس في دار الحديث، فالناس رضي الله تعالى عنهم كانت تمشي في الدار دي تشوف الإمام النووي بعد ما مات على 42 سنة، وذلك 40 النووية 42 حديث، تشوف الإمام النووي كان يحط رجله فين وقبلوها يبوسوها. لدرجة أن واحد قال إيه، وفي دار الحديث لطيف معنى لها بسط إليها أصب وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. ده الإمام النووي رضي الله تعالى الشارح للأربعين، الإمام ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد كان إمام مجتهد وكان إماما في الشافعية والمالكية رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان يقول كده ما قلدنا الشافعي ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده. ده كلام الإمام ابن دقيق العيد وهو شارح الأربعين النووية اللي هنبدأ فيها إن شاء الله من اللقاء القادم. أي سؤال؟ Do you have any question؟ هو هذا جس تبدأ. أي سؤال؟ دار السلام ما هو موجود برا أظن دبعوه برا. ها أي سؤال أخ؟ احنا خلصنا كده من ساعة كم؟ لا إله إلا الله. ها في أي سؤال أي حاجة في السنة أي بتاع في اللي احنا قلناه؟ ها